إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح اسمه تعالى الحسيب، وتوقفنا منذ فترة، فلعل الكثير أن يكون قد نسي هذه المعاني اللغوية، وهي هامة جدا. أن الحاء والسين والباء الأحرف الثلاثة لها أصول أربعة. الأصل الأول العد، وهو ده الأصل المعتمد واللي بنبني عليه المعنى الأساسي لربنا عز وجل في اسمه تعالى الحسيب، العد. ومنه مسألة الحساب والمحاسبة، وبعدين بيتفرع عليه أمور. الأصل الثاني الكفاية، بس ربنا سبحانه وتعالى الكافي ده من أسماء الله وصفاته، أليس الله بكاف عبده، هو الكافي سبحانه وتعالى، لكنه أيضا في اللغة هو الأصل الثاني لكلمة إيه اللي هو الحاء والسين والباء. الأصل الثالث الحسبان اللي هي الوسادة. الأصل الرابع هو لا يهمنا الآن، الذي يهمنا أساسا هو الأصل الأول الذي هو العد. حسبت حسبا وحسبانا، ده العد، كما يقول الله تعالى الشمس والقمر بحسبان. لما نذكر، بس قلنا الكلام ده سابقا لكننا نذكر لطول المدة اللي توقفنا فيه. طب الحسبان ده الظن، هو نفس القياس، هو مخالفة بس بين الحركة بين الحسبان والحسبان. حسبان قلنا، والحسب هو العد. الحسبان الظن، ظننته يساوي 10، ظننته يساوي 20، ظننته 7، ما هي عد برضه، يعني المعنى واحد. حسبته كذا، حسبته يعني عدته، وحسبته ظننته كذا، وبرضه هو يعود الى العد. طب الحسب برضه نفس الايه القياس، الحسب الذي يعد من الانسان، الذي يعد من الانسان، تعد الانسان ده ايه؟ اباء، اصحاب شرف واصحاب مجد، ماشي، يبقى رجل حسيب، حسب. والحسب ايضا المال، المال حسب من لا حسب له، لماذا؟ لانه يعد في اعين الناس، يعد في أعين الناس رجل كبير موقر له احترام له مكانته، فيبقى المال أيضا. طب الخلق الحسن، هذا أيضا من الحسب. الفعال الصالح، يعني الصفات الحسنة والأفعال الصالحة، كل ذي يعتبر إيه داخل في الحسب. احتسب فلان ابنه إذا مات كبيرا، إذا مات صغيرا يقول له افترط فلان ابنه، لما لو أن له ابنا كبيرا ومات احتسبه ليه؟ يعده في الأشياء المذخورة له عند الله. والاحتساب ده مهم جدا في الدين بالكامل، يعني كلما عملت من عمل توجه بنيتك إلى الله في الاحتساب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. احتساب يعني إيه؟ تتوجه الله بقلبك، وده مهم جدا، أن يحسبه لك، أن يحسبه لك، يعده لك عنده في الأمور المذخورة لك يوم القيامة. يبقى الاحتساب ده مهم قوي، كله برضو إيه؟ رجع للعد اهو. يعني الأصل الأول ده هو اللي بيهمنا قوي قوي في بيان معنى اسمه تعالى الحسيب. طب الحسبة احتساب الأجر، يقول لك أنا فعلت العمل ده حسبة لله، يعني أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. طب فلان حسن الحسبة، فلان حسن الحسبة إذا كان إيه؟ رجلا جيد التفكير، جيد التدبير للأمور، عالما بعداد كل شيء وموضع الشيء ده من الرأي والصواب، يبقى هو ده بيسمى حسن الايه؟ الحسبة، حسن الحسبة. طبعا بناخد بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، المادة اللغوية واسعة جدا سواء عند ابن فارس أو في لسان العرب، قد نرجع إلى بعضها فيما بعد، بس احنا الآن يعني ايه يكفينا هذا كمراجعة. يبقى الحسب سبحانه وتعالى أول معنى هناخده أنه يحسب كل شيء، كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عند الله محسوب وكله بحساب، مفيش حاجات عشوائية، حاشا لله، إن كل شيء خلقناه بقدر، تقدير العناصر ومقدار العناصر والأهداف العناصر والمقترنة مع العناصر، كل ده محسوب. البلاء بجميع أنواعه محسوب، الرزق بنوعيه في الدين والدنيا محسوب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحسيب. فلا شيء عند الله يكون إيه؟ عشوائيا، أو كما يقال اعتباطا، حاشا لله عز وجل، كل شيء بالحساب. ولما نيجي نقول بقى أن الحسيب سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار، بقدر، بالحساب، وعايزين نفهم المعنى كباقي الأسماء الحسنى أو كباقي أكثر الأسماء الحسنى، لابد أن ننزل هذا الاسم على الأقسام الثلاثة للرب. الرب له ثلاث أقسام كما جاء في القرآن. قسم الأول الخلق وتدبير أمر الخلق، ده بيسموه القدر الكوني، إن كل شيء خلقناه بقدر، كن فيكون، ده قدر كوني اصطلاح، يعني كل ما في الكون من مخلوقات، كل ما في الكون من مخلوقات، وتدبير أمر المخلوقات، والرزق والملائكة والإنس والجن والحيوان والحشرات والطير وحش، كل ما في الكون في الأرض والسماوات وما بينهما، ده بيسمى إيه؟ قدر كوني. يبقى عشان نعرف الحسيب لازم ننزل بقى الحسيب في المخلوقات دي وفي الرزق ده وبتدبير الأمر ده. إذا كان الإنسان اللي بيعرف يحسبها كويس بيسمى حسن الحسبة، فكيف بالله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يبقى لازم ننزل الحسيب على الإيه؟ على القسم الأول من الربوبية هو القدر الكوني. القسم الثاني هو الخاص بالشريعة والوحي والرسالات والكتب. هل دي فيها حسابات؟ طبعا فيها حسابات. إزاي؟ كلها إيه؟ لأن احنا عارفين الكون كله والدين كله والحساب كل يوم القيامة وفي الدنيا أيضا، كل دي ما هو إلا آثار ومقتضيات وأحكام لأسماء الله. ما في شيء أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الدين، إلا هو أثر أو مقتضى أو حكم أو موجب من أحكام أسماء الله عز وجل ومقتضيات أسماء الله سبحانه وتعالى. فالحسيب آثار واضحة جدا جدا جدا في الايه، في القسم القدري الكوني والقسم الديني اللي هو التشريع الوحي والكتب والرسالات. والقسم الثالث وده أساسي قوي قوي تكثر فيه الآيات اللي هو الحساب، يوم الحساب اللي هو الجزاء، القسم الجزائي من الربوبية، جزاء من ربك عطاء حساب، القسم الجزائي من الربوبية. والآيات في القرآن بقى يرد فيها الحسيب وسريع الحساب وكفى بالله حسيبا، كل ده يرد في ايه؟ بيرد ايضا في مسألة المحاسبة للناس الدنيا والآخرة. ومع مراجعة النصوص يتضح معنى اسمه تعالى الحسيب. والحسيب يعني الحقيقة، إذا كنا عايزين نوصل لأكبر قدر ممكن في حق البشر من معاني اسمه تعالى الحسيب، نكون ملزمين حينئذ بدراسة جميع المعارف اللي يكتشفها البشر في الطب، في الفلك، في الهندسة، في الكيمياء، في الجيولوجيا، علوم البحار، المحيطات، عالم الحيوان، كل معلومة توجد في الكون وتكتشف نبحث فيها اتحسبت ازاي، اللي بيخلقها اتحسبت ازاي، دي لما خلق كذا، لما خلق كذا، لما قدر كذا، يجيب على كل هذه الأسئلة الحسيب. بس ليس الخبر كالمعاينة، اللي بيسمع غير اللي بيعاين وبينظر في آيات الله ويتدبر في ملكوت الله سبحانه وتعالى عز وجل. يعني النهارده ان شاء الله يبقى معانا كده جزء من الايه، احنا ذكرنا قبل كده في يعني قبل ان نتوقف في اسمه تعالى الحسيب، ذكرنا امثله، يعني شفنا الذره دي مثلا. احنا هنتكلم بقى في القدر الكون اهو، وده انا بقول لازم الاطباء الاساتذه الطب، اساتذه الفلك، اساتذه الكيمياء، اساتذه الفيزياء، اساتذه جميع العلوم يفكروا يقولوا لنا اي جزئيه عندهم حساباتها تمت ازاي، لن يجد الا ان يقول سبحان الحسيب عز وجل. طب عشان نتعرف على الحسيب محتاجين العلماء كلهم يتكلموا. كل المعارف الحديثه دي تدخل ازاي اتحسبت، كيف قدرت، كيف كانت، هتلاقي القلب ايه على وتشحن بالايمان، بل الإنسان بقى عنده عاطفة وعنده همة عالية بإذن الله أن ينال من خير الله عز وجل وأن يتنافس في عبودية الله وفي الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى. كان طبعا نظري، إنما لما أشوفه عملي تتأثر جدا. ولذلك أنا قلت يعني طب يعني هاخد بقى الطب، هقعد ده أنا عايز 100 سنة وأنا مش دكتور، لست طبيبا، إنما هدرس من كتب الطب وأقول. طبعا قلنا مفيش حاجه، هو مثال واحد، لان ما يقدرش ندي، انت بقى اوزن انت وتعلم، طول ما انت عشان تعرف الحسيب بيحسبها ازاي سبحانه وتعالى، كيف حسب، مفيش اجابه غير التسبيح، سبوح قدوس رب الملائكه والروح. لما ذكرنا وتعرضنا للكيمياء وربط الحسيب بالمقيت، ما الاسمان دول قريبان جدا من بعض، حتى ذكر في القران في سوره النساء الآية دي وردي، شيء عجب يعني، يعني في المعنى قريب جدا، يعني عشان يبقى سهلة فحدش بس يعني يسقط مننا وينام أو ما ينتبهش. ربنا سبحانه وتعالى كان على كل شيء مقيت، الآية اللي وراها إن الله كان على كل شيء حسيبا، الآية بقى 105 والآية 106. طب المقيت اللي هو إيه؟ ادينا مثال لوحدة بناء الكون فيما نعلم اللي هي الذرة. عشان الذرة توجد عايزة أقوات من ربنا، البروتونات، الجسيمات الدقيقة جدا الموجودة في نواة الذرة اللي هي شحناتها موجبة في مكان ضيق جدا متقاربة جدا، لتحتاج إلى إيه؟ الى قوه ضاغطه بتيجي ازاي؟ ده قوه ربنا بيجيب يقوت الذره الا ما توجدش، تتشتت البروتونات عن بعضها ما تبقاش في نواه، ما فيش ذره، يبقى الكترون في الكون وخلاص. طب الالكترون نفسه اللي بيدور حوالين الذره ده لو ان الله سحب قوته من الالكترون هيوقف، ولو وقف على طول ينجذب للموجب لانه سالب، الشحنه الكهربائيه سالبه، اذا انجذب مفيش ماده خلاص. هي الماده كلها عباره عن الكترونات بتلف بسرعه الكترونيه عاليه جدا جدا، فكان ايه واقف تمسك حاجه دي الالكترونات بتدور، خلاص مش هتدور، ربنا سحب قوته منها فهيلتصق بالنوايا فراح مش هتلاقيه. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا، مين بقى يورينا نفسه ده اللي هيقدر يدي الاقوات الالكترونات عشان تلاقيها موجوده. ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. يبقى شوف القوت اللي كان في الالكترونات خلاها تتحرك بالسرعه المعينه، وينضبط الالكترون بين القوه الطارده المركزيه لانه بيدور بسرعه عاليه جدا، وبين جذب الايه النواه والشحنه الموجبه اللي في النواه نواه الذره، والامور تنضبط على كده. افرض بقى ان الالكترون ده خد قوت زياده، خد شحنه زياده، يحصل ايه؟ قوه الطارده المركزيه اللي بره تبعده عن النواه، تبعده عن الذره، تتحول الذره الى ايون، ما تبقاش ايه ذره، لان خلاص هربت. الذرة متعادلة، الإلكترونات بيساوي عدد البروتونات، السالب يساوي عدد الموجب، وكل شيء منضبط، وأخذ قوته من المقيت عز وجل، وكان الله. الآن الحسبة اتعطلت شوية، فإلكترون زادت الطاقة بتاعته، أو القوت اللي ربنا اداه، هيدور بسرعة أكتر، هيتفلت، وإذا كان اللي جنبه هيتفلت واللي كله والعملية متلخبطة ما بقاش فيه ذرة، ما بقاش فيه مادة. خلاص يروح الكون. إنما ده المسألة إيه؟ حساب رهيب، لأن اللي بيقوت هو الحسيب. لأن المقيت اللي بيدي الأقوات دي هو الحسيب، حاسبها، بيحسب الكمال سبحانه وتعالى. هو ده الأصل اللي هو العد، بس الناس غفلة عن ربنا بيعمل إيه؟ أدي وحدة بناء الكون للذرة. وضربنا أمثلة قبل ذلك، شوف إلكترون واحد يتغير في العدد المادة تبقى حاجة تانية خالص. وراجع جدول مندليف الدوري ده العناصر وانت تعرف ايه ده ومواد ايه، يعني الذهب ده مادة، الهواء ده مادة، البتاع ده مادة، الصوديوم ده مادة، البوتاسيوم مادة، الكالسيوم، كل حاجة لها خواص. طب ايه اللي اتغير؟ بروتون والإلكترون بحث هنا عن هنا شيء حاجة، يعني كل ده محسوب، كل ده تم بحسابات، كل ده وكل شيء عنده بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني أنا أنت جسمك كله ذرات في النهاية، مش كله خلايا؟ طيب آلاف الملايين من الخلايا، طب الخلية دي عبارة عن إيه؟ ما هي برضه ذرات، ما ده وحدة بناء الكون. افرض بقى إن ربنا سبحانه وتعالى زود شحنة الإلكترون شوية، هيهرب من الذرة، وتبقى الذرة أيون موجب. ويبقى جسمك مكهرب، اي حد يلمسك هتقول لا مساس، طيار يمشي ممكن يوقف قلبك. انما كل شيء بايه؟ هو المخيط لكن اقوات بالضبط محسوبه بالضبط. قوه الطارده المركزيه اللي هتطلع الالكترون انه بيلف ده عايز يطلع، وقوه الجذب محسوب، وكان الله على كل شيء حسيبا. لو رجعنا يعني هنرجع طبعا من الجزء القدر الكون، لان هو ده الموضوع. لو بسرعه كده نشوف بس الايه اللي كانت في سوره النساء، واذا حييتم بتحيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، قلناها بكده في الدروس اللي فاتت، ان الله كان على كل شيء حسيبا. واحد يسال يعني حسيبا ما جيش في القران؟ هذا الاسم صريح كده الله سبحانه وتعالى، الا المره واحده اللي هو هنا وياتي في التحيه والسلام محمود السلام عليكم وتم عليكم السلام، ده يبقى هنا هو ده للتنبيه بقى. اذا كانت الحسبه هنا والتحيه واللي بيرد التحيه محسوبه ومحسوبة ايه؟ محسوبة يعني واحد مثلا بيرد التحية يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا اهلا وسهلا يا مرحبا ونورك قطع الكهرباء واتفضل والترحيبات دي كلها، لانه رجل وراه فلوس وراه اعمال وراه مصلحة. واحد تاني غلبان فقير ما وراهوش حاجة، اقول السلام عليكم عايز خلاص يعني خلص خلص مش فاضل لك. ده محسوب عند ربنا، لان له حسيب على كل شيء. الرد ده غير ده، كل حاجة محسوب. هو رد التحية دي بيبقى درجة واحدة؟ دعك من اللي هقول ورحمة الله والتاني هقول وبركاته، واحد يقول السلام عليكم بس، أو يقول عليكم السلام، أو عليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دعك من دي سهلة دي. لا لا لا، وحتى من الترحاب اللي موجود والبشر والوجه الطلق وبتاع كل ده محسوب. محسوب كل داخل، لأنه حسيب. إن الله، وبالتوكيد، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ده مش بس كده، ده فيه بيتولد، أنت عارف فيه أعمال. معلش بقى هندخل في دي. يعني لازم تبان دي. ما هي دي اساسيات الحسابات بالنسبه لاعمال الناس والاجور وتقدير المسائل كلها. في اعمال اسمها اعمال اصليه، واعمال اسمها اعمال متولده. اعمال اصليه واعمال متولده. يعني انت بتسلم كتير ولا تريد الا السلام. لا، في اعمال بتتولد بقى. واحد راقبك وجدك تكثر من السلام، قال ما نعمل زيه، فصار يكثر من السلام. هل هذا عملك؟ لا، ليس عملك، إنما تولد عن عملك. إيه العمل ده؟ الله يكتبه، يكتب لك به عملا. إيه ده؟ الحسيب. هو ده الحسيب بقى. أنت ما عرفتش حاجة، أنت مجرد بتسلم. واحد انتبه قال أقلده، فلما قلدك كان هذا عملا متولدا، عمل تولد من اللي انت عملته، ليس عملا اصليا لك. الله يكتب لك بهذا عملا صالحا. وهذا منصوص عليه في سورة التوبة، يعني وما كان الأعراب يتخلفوا عن رسول الله، وما كان أهل مدينة من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغض الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. دي كلها أعمال متولدة. هو راح يحارب، ففي أعمال تولدت، نزل في المكان ده، هو في طريقه للحرب، المكان ده غاظ الكفار قوي، هو لا يقصد، هو نازل كده، يبقى ليس عملا له، بس عمل تولد، هو مش حاسه. انما اللي عارفه بقى صاحب موازين القسط، ونضع الموازين القسط اللي هي الدقة المتناهية، اللي بترصد كل شيء، اعمال اصلية وعمال متولدة، ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لو واحد بس دعا دعوة في بلد، قال حكمة، فالناس استفادوا بها وتوارثوها، والرجل مات، كل النتيجة دي كلها أعمال تكتب له، كلها أعمال تكتب له، أعمال كلها تكتب لهذا الرجل، أعمال متولدة. يبقى الأعمال المتولدة دي، أي في نص الآية دي، إلا كتب لهم عمل صالح، لا، كتب لهم به. فما هو عمل صالح؟ لا، ده متولد مش أصلي. الأصل بقى الآية اللي وراه، ولا ينفقون نفقة، لا، دي أعمال أصلية بقى، دي فلوس هتدفع، صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا، ودي عمل أصلي، إلا كتب لهم وبس، ما قالش بهم عمل صالح، أنه هو نفسه عمل صالح، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. شوف، إنما الثانية إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. شوف الأجر مترتب عليه، الحسيب بقى بيحسبها. شوف حسبها إزاي، وموازين القسط بتلقط إيه، بطلت أشياء رهيبة جدا. أنت تعودت مثلا أنك تمشي نظيف في الشارع ومتعطر ورائحتك طيبة، ريحة كويسة الناس، فمن المسأل طب أنا يبقى إزاي وليه، ففعل مثلك ولم يسألك ولم يعني مجرد قلدك في هذا. يبقى عملك وإنت رجل تخرج متطيب، هذا عمل طيب عند الله، وده السنة، حبيب إلي الطيب. طيب يوم ربنا يكتب لك كل هذه الايه، الاعمال، او كل اللي تطيب ده لأنه تأثر بك مكتوب لك جسمي عمل وتولد أنت لم تأمر بها ولا فعل ولا ولم تنتبه إليها ولا شيء، أنت بتتطيب بس، تطيبك ده العمل الأصل اللي تولد عنه، دي أعمال متولد. الحسيب بقى ما بتضيعش عنده الحاجات دي، وذلك ده النص بعد المتولدة إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني معناها زود إحسانك، هتلاقي إن الإحسان ده هيبقى له أثار بعيدة جدا وأنت لا تدري، وتتكتب لك كلها، ما بيضيعهاش ربنا سبحانه وتعالى. ده تزيين الآية اللي هي الأعمال المتولدة. أمال إيه؟ لما الأعمال الأصلية ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. دي القاعدة دي أساسية جدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أديك شفت التحية والسلام أتينا بها وكفى بنا إيه حاسبين. لما ربنا بيحسب بيحسب بيحسب إيه الحاجة والأصلية والمتولدة وآثارها. سنكتب ما قدموا وآثارهم إزاي، ما في موازين قسط بتشعر بدي. 20 واحد ردوا السلام على اللي ماشي، كل واحد رده بطريقة، واحد البشر والترحاب والطلاق على وجهه والتاني لا وجه عبوس هتفرق بقى، دي متسجلة عند الله ودي متسجلة عند الله سبحانه وتعالى. قول بس ايه دي مزايا دي، ان ولذلك شوف الآية ان الله كان على كل شيء حسيبا، ان الله كان على كل شيء حسيبة. يبقى شوف المسألة ماشية ازاي وبدقة متناهية ازاي في الحساب، دي هتعتبر بقى اصل. ولما نيجي نتكلم عن المحاسبة بقى بالنسبة للأعمال في الدنيا والآخرة نذكر بس الكلام ده، والدقة والأعمال الأصلية والأعمال المتولدة. عايزين نرجع تاني للقدر الكون، ما هو احنا مش القدر الكون ده الى يوم القيامة، والدراسات شغالة والاكتشافات والبحوث كلها تثبت أن الله تعالى هو الحسيب له الكمال في هذا الوصف. فيش حاجة عنده إلا بمقدار وإيه وحسابات متقنة جدا سبحانه وتعالى عز وجل، الكمال في هذا الوصف. وده موجود في الآثار. لو خدنا مثلا كمثال بس كده، يعني مثال في الطب، الوجه، الوجه ده وجه الإنسان مميز، ليس كوجه الحيوان وليس وجه الوحوش وليس كوجه الطير. وجه الإنسان ده فيه تعابير عجيبة جدا. واحد قرفان يبان على وجهه، واحد تاني فرحان ومستبشر يبان، واحد تاني حسود وحقود يبان على وجهه، واحد تاني خايف جد يبان الرعب والخوف على وجهه، مش بس وجهه صفرار لا لا لا ده بيبان، واحد مش مائز يبان، واحد ساخر ومزدري لها تعابير، واحد حبيب لها تعابير على وجهه. كل التعابير دي حط وجهك امام المرآة ومثل كده، انت تبقى قرفان بتعمل ايه، تبقى يعني فرحان بتعمل ايه، ما بتبقى خايف بتعمل ايه، عايز تحتقر واحد بتعمل ايه، وشوف ايه الفرق بين الحركات دي، التعابير دي كلها بتحصل ازاي. اللي بيخلق الانسان وبيخلق الوجه حسيب، مش بس بيدي الاقوات عشان الانسان يوجد وله وش ووجه، ده كل حاجة محسوبة. الوجه ده فيه 46 عضلة، 46 عضلة منها 26 حول الشفتين، ده غير الأربع عضلات على المضغول بتاع، لا أنا بتكلم على اللي في الوجه اللي بيبين تعابير الوجه. 26 عضلة حول الشفتين، 22 منها للإيه؟ للفتح، فتح الشفتين، وأربعة لقبض الشفتين. انظر بقى الشفتين بيحصل لهم إيه لما تبقى قرفان من واحد أو مبسوط من واحد، عايز تبتسم وعايز تضحك او خايف او مش مائز او في حاله حقد او مزدري اللي قدامك، انظر كده شوف التعابير تيجي ازاي دي العضلات. عضلات ايه؟ شيء رهيب جدا ومحسوب بايه؟ بقدر. عضله تنقبض، عضله تنبسط، بص تلاقي بقى بقك بقى كده والشفتين بقوا كده. راقب نفسك بس. تحصل ازاي دي؟ اعصاب. انت عارف في 12 زوج من الاعصاب اللي هي القحفيه دي بتطلع من جذع الدماغ، بتطلع في الراس. اعصاب عجب العجاب يعني، عجب العجاب. العين لوحدها كل عين فيها 7 عضلات. 7 عضلات. كل عين. 6 منها لتحريك الايه؟ لتحريك حدقة العين، لتحريك العين، حركة الكروية يمين شمال فوق تحت. واحدة خاصة بتحريك الجفن ده. كأنه حبل ستارة. يغمض ما تشوفش، يفتح تشوف. ده العضلات دي بتشتغل ازاي؟ مش عضلات الشفتين بس. انا بقعد ابص كده الواحد لا يمكن ما يقدرش يتحكم في اعصابه ولا مشاعره ابدا نحو ربنا سبحانه وتعالى. كيف استطاع ان يفعل هذا؟ الحسيب يا اخي. وعلى كل شيء قدير وكيل، بس الحسيب بقى الحسبه بتتم ازاي؟ الاشارات اللي بتيجي للعصب، لان انت هتلاقي الفرق بسيط جدا، والاتجاه هو الاتجاه في العضله هنا هو اتجاه العضله. بس ده كان قرفان قوي، ده قرفان شويه صغيره، ده مش مئز قوي، لا ده خايف، لا ده في حاله احتقار، ده حاله ازدراء. وصلت الحلقه، وصلت ازاي دي؟ المعلومه دي جت في الدماغ. طب وصلت ازاي للعضله عشان تفتح قوي، ترتخي قوي، تنبسط قوي، ولا تنقبض قوي؟ ولا بالضبط ده محسوبه حسابات ايه؟ ماذا والا تيجي تضحك تلاقي نفسك بتبكي. ما الخلل بيحصل كده. يقول لك حصل له شلل. تبص لك بدل ما الاعصاب اتلخبطت وحصل فيها بقى تيجي تضحك تبكي، تيجي تبكي تضحك، ما انت مش عارف. فمساله عجيبه جدا دراسه الوجه ودراسه العين تحرك ازاي. 6 عضلات لكل عين. عايز واحد بص شمال، واحد بص كده، انت عليك تبص وخلاص. تلاقي عينك رايحه كده. لا والاثنين ايه؟ في تزامن. هنا 6 عضلات، سيبك من العضله بتاع الجفن. وهنا 6 عضلات. لو ال6 عضلات دول والعصب اللي بيشغلهم الامر هنا اتاخرت عن هنا، هتشوف الجسم ايه؟ تشوف الاشياء مهتزه، او تشوف الواحد 2 او 3 اهتزاز واضطراب الاشياء، مش هشوفها صح. يبقى لازم العين دي اليمين مع العين اليسرى لازم الاثنين يكونوا ايه؟ صوره واحده، لقطه واحده، اتجاه واحد، مسافات. والا الحول بقى والافات ولا ذا. كل ما تشوف آفة في واحد تقول الحمد لله الذي عافاني لما ابتلى هذا به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. الاعصاب بتيجي ازاي؟ بتبلغ الاشارة ازاي؟ وتزامن وتناسق عجيب بين العضلات دي. افرض بقى عضلة انقوضت اكثر شوية، هيبدأ الحول بقى. لازم العضلة اللي في العين اليسرى المناظرة ليها تنقبض، نفس بتشرب العين تطلع فوق، بدي تطلع فوق، تنزل تحت، تنزل تحت، تيجي هنا، تيجي هنا. طب العضله ما بتشتغلش لوحدها باوامر، اوامر من الايه؟ من الاعصاب، قوم بتغذيها. كل ده تم. اللي بيصمم ده لما خلق ادم ببساطه لانه الحسيب. كل شيء محسوب بقدر. تصميم ايه؟ والتصميم الثاني بقى الجبروت الهائل الثاني لما جعل نسله من سلالة من ماء مهين، برضه بالحساب. كل ده حسابات. رجل تطلع منه دفقة المني، الدفقة اللي فيها الواحدة من 200 ل 400 مليون نطفة. والنطفة فيها ايه؟ فيها 46 كروموسوم، جسيمات ملونة، كل جسيم فيه ايه؟ 60,000 ناسلة وراثية. وكل ده موزون محسوب بحيث ما يطلعش واحد شكل واحد بالضبط. يجي دقيقتين لك مش انا ده. تفرقهم بايه؟ يقول لك بالبصمه. طب ومن البصمه دي جت ازاي؟ اتخلقت ازاي دي؟ محسوبه. الحسيب حاسبها. وبيخلق وبيختار السلاله اللي هي النطفه، انهي واحده من 300 مليون 400 مليون دول اللي هتخترق البويضه اللي هتشتغل واللي هتلقح البويضه ويطلع منها الانسان اللي هيخلق. لان دي ناسلات هنا غير ناسلات هنا. كل ده بالحساب. ده حسابات ايه؟ مش غير التسبيح بس. الانسان المؤمن يسبح ولا توقف عن التسبيح. الملائكة لا يتوقفون عن التسبيح أبدا، لا يتوقفون عن التسبيح ولا ثانية ولا مثقال ذرة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. اللي بيخلق في جنوب أفريقيا واللي بيخلق في أفريقيا واللي بيخلق في أمريكا واللي بيخلق في روسيا واللي بيخلق في الصين واللي بيخلق في مصر واللي بيخلق في كل العالم، حسب الناس شكلهم كده ايه، كأنه حاجة واحدة. لا مش حاجة واحدة، لازم في اختلاف. بتتم دي ازاي؟ ما هو مش عشوائي، مش كده اعتباطي كده وبتاع، لا حاشا لله، ده كل شيء بقدر ومحسوب. اللي بيخلق هنا واللي بيخلق هناك هو خالق واحد ومرتبة. لما بيختار النطفة قلنا ما بيختارها تحدد من نطفة خلقه فقدره. لما اختار النطفة تم التقدير خلاص، هو ده الحساب هنا، من نطفة خلقه فقدره. اخترنا النطفة اللي دفقة المنية اللي طلع الرجل البويضة طلع المرأة، طالما تم الاختيار اتحسبت كل الايه الصفات اللي جاية بعدها. التقادير اللي بعد كده كلها جاية منين؟ على اختيار النطفة. لأن النطفة دي علمها الله ويخلق فيها الناسيات الوراثية الخاصة بها، ويطلع الإنسان زي ما انت عايش في الكون كده، عايشين ومش دارينين ومش عارفين الحسيب يعني ايه، ومشكلتنا صعبة قوي يوم القيامة. وبدأ ربنا هياخد حقه من الناس، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني الواحد بيحتار حيرة بالغة، يعني من الحسابات لما لقى العين دي الاقي لها 7 عضلات ولا 3 أعصاب بتشغلها ازاي، وعصب رابع بقى لكل عين قبل العينين. كل الاعصاب الرأسية كام؟ 24 عصب، 12 زوج، 24 عصب، تنتهي للعينين بس. وانت عليك بقى تعمل كده وتعمل كده، شوف العيون بقى بتحرك بتشغل ازاي، في الصورة بتتنقل ازاي، انت شايف دلوقتي الصورة بتتنقل لك ازاي. 500,000 ليف عصبي، 500 للعين الواحد عشان يقول لك الصورة. يعني كأن 500,000 نص مليون تلفزيون ملون في الصورة، ولازم دي مع دي، العين اليمنى مع العين اليسرى، اتعملت ازاي؟ بتيجي كل دي حسابات ده الحسيب سبحانه وتعالى. وذلك احنا ذكرنا امثله قبل كده، يعني البوتاسيوم لما بيزيد في الجسم بيعمل ايه، ايه اللي بيعمل ايه واثار ايه، والا الهرمونات بقى، ده الهرمونات دي قصه. لما تدرس اي كتاب من كتب الهرمونات دراسه بسيطه، يعني مش دراسه معقده دي خاصه بالاساتذه، انه الدراسه البسيطه تقول ازاي ده الهرمونين ده مش مكمل جزء مليون من الجرام، ويعمل اثار ايه، يخليك راجل قوي او قريب من النساء قوي، يعني حاجه ده هرمون بسيط خالص، يخلي الصوت تخين قوي او رفيع قوي، حاجه بمحسوب بحسبه الحسيب سبحانه وتعالى. فيبتلي بعض خلقه بايه، بافات في الحاجات دي ليبين لنا عشان نعرف كم نعمة الله عز وجل. ابن آدم ده ما عندوش آفة، كل شيء منضبط عنده بالحساب بقدر. ده جات له ابتلاء أو مصيبة حتى الفنية، شوف عمل ايه. وهنا نفس المشي، انت بتقابل ناس كده عمال يعمل كده وهو ماشي يتراقص ومش عارف يضبط نفسه بخلل بسيط جدا في الأعصاب أو في العضلات، يعمل كده متلخبط مش عارف يعمل ايه، الاعصاب في حاجه، في عصب من الاعصاب اتدهس او اتفعص او اتقطع. انا بقول لك بس دراسه عن الوجه حاجه تشيب والله، ايه ده 26 عضله حول الشفتين ليه؟ ما هو مش ما انت راجع قول بس هات مرايه بس كده هتبص فيها وشوف، وازعل وافرح وبتاع وغير كده وشوف هتحصل لك ايه، وشوف ايه اللي بيحصل ده. والدماغ تحول ازاي لتعابير على الوجه، يعني الاعصاب والاعصاب جت لها التعليمات ازاي، اصلا مجرد اراده كده تلاقي وشك اتغير، اراده بس انت عايز تلاقي تم على طول، زي انا عايز احرك الايد تلاقي الايد اتحركت. ايه ده بيتم ازاي ده؟ بحسابات. ان كل شيء خلقناه بقدر، بقدر. يبقى شوف، لا ده غير بقى اللي احنا قلنا اشياء في الكيمياء اهي، واشياء مش عارف في الطب اهي، واشياء ده اشياء ايه يعني، احنا قلنا حاجه. انت ترجع بقى الاساتذه واسالهم عشان تعرف الحسيب يعني ايه يفضل بقى اسال لغايه لما تموت. اسال بقى اثار الحسيب ايه في الكون. ده كل شيء هو لما ما كانش بحسابات، كان انفجار نجم خامس واحد في الفلك ده اللي بينفجر ويعمل 100,000,000,000 مجموعه شمسيه، نجم واحد خامس ينفجر كده لو ما فيش حسابات وسرعات واقوات المقيت والحسيب وتناغم ودقه متناهيه كان القيامه تقوم والكون يتهد وتبني خلاص، وعقد الكون ده يضيع خلاص ما تلاقيهوش. هو بس في النجم الخامس. طب الشمس احنا قلناها برضه قبل كده، اتكلمنا حساباتها ازاي، هي بحسبان الشمس والقمر بحسبان، واتكلمنا على الشمس والقمر. جميع المعارف الحديثه استغلها بقى عشان تعرف الحسيب يعني ايه. خلاص عرفنا ده سهل اهو وقدام منك. نشوف بقى الحسيب اللي يهمنا بقى ايه. احنا بقينا جزء من في الحسبه الحسيب من في الشرع وفي الدين وفي الرسالات، كل شيء محسوب ايضا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما امر بقطع يد السارق والسارقه والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء ما كسبوا نكالا من الله، شريعه الملك. هو مش حاسبها يعني كويس سبحانه وتعالى؟ ده هو الحسيب، ده اللي بيأمر بكده هو الحسيب، والحسيب ده هو العليم، يعلم كم واحد هيسرق، والحكم ده هتنفذ في كم واحد. واحد ذهب يقول لك الله انت هتقطع ايد الناس ده، الناس كلها حراميه دلوقتي الا قليل، هتقطع ايد الناس دي كلها، تسيب الناس غير ايادي ماشيه كده بقى وياكلوا منين؟ ما هو ده يعتبر كانه امام في الكفر، ده امام في الكفر. ازاي انت هتستغرب انك تجهل ايه في القران؟ امال ايه؟ وان نكثوا ايمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر، واللي بيطعن في الدين امام في الكفر، ده المفسرين قالوا كده. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. امام في الكفر اه. والقرطبي شرح ايه الطعن في الدين ده؟ تنسب للدين ما ليس فيه، زي بيحصل من العلمانيين النهارده. واخد بالك؟ او تستخف بالدين، تذكر معروف تستخف بها، زي اللي ده كل الناس يا عم هتبقى مش طايقه ده بتقطعه ما حدش هيلاقي ياكل. انت بتقول الكلام ده على مين؟ ده انت كده تحسب كده امام كفر، تناسي ان الله يسمع ويرى، مش هو الرقيب وعلى كل شيء شهيد والعليم والسميع والبصير الله. يبقى يقول لك ايده اتقطعت. هو ربنا سبحانه وتعالى هو الحسيب، هو يعلم، وعلام الغيوب، علام الغيوب، يعلم كم ايد ستقطع. ولو هو جبت لص واحد وقطعت يده اقل حاجه مليون مش هتقطع ايده بعده، يشوفها بس كده وليشهد زي الزاني وليشهد عذابهما وطائفه من المؤمنين، ما حصلش تاني الا سرا بقى عشان ربنا يغفر. هما تعبانين قوي دلوقتي في قانون الطوارئ، دي رجعوا قانون الطوارئ مش قانون الطوارئ، ده كلام ما ينفعش. طوارئ مين؟ ما انت عندك يا اخي حد الحرابه في سوره المائده. طب طبقوا الشريعه في دي، مش عايز اقول جرب، ده هتجرب ربنا، ده شريعه الملك، شريعه الحسيب، كل شيء عنده بحساب بقدر سبحانه وتعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طبقوا الكلام ده. ورجال الأزهر شرحوا وفصلوا هذه الأحكام وتحولت إلى قوانين. شوف فتح الله السعيد عنده الكلام ده وتعامل ثلاث مرات. بدل ما تقول قانون الطوارئ، بدل ما نبقى مشكلة قدام البلطجية 900,000 بلطجي، ما أنت عندك حد الحراب. الشريعة فيها ومحدش هيزعل ولا حد هيخرج عليه يقول لك لا مش عايزين الشريعة الا الجماعة اللي ايه اللي اعلنوا كفرهم ومش خايفين. يعني مش هيطلع لك بلطجية يقول لا، الان بلطجية نفسه هيقول حكم ربنا خلاص، يقول لك ده ربنا يا عم. هتلاقي اغلبهم واكثرهم يقول كده، قطع ايه ده، ايه قطع ايد وحد الحرابة، ايه ده ربنا اللي امر خلاص. هتلاقي الناس سلموا. يبقى اللي عاوز خير لهذا البلد يشوف الشريعة، يطبق الشريعة بدل قانون الطوارئ عشان يرجعنا للي كان. لا يعني نقول كده تطبيق الشريعة وحد الحرابة. فالحسيب عز وجل لما أنزل دي الأحكام شوف اتطبقت كم مرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الخلفاء الراشدين، والبلاد كانت تنعم إزاي، أنه محسوب. طب لما سبحانه وتعالى قضى وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يزعل النساء يزعلنا يزعل وهذا على حكم ربنا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لما قضى بهذا الحكم الشرعي هو لا يعلم يعني بيحكم في مين، ده هو حاسبها تمام، ده الحسيب عز وجل كل شيء بقدر، يعلم مين اللي هيبقى عنده فلوس وجوز أربعة ولا ثلاثة ولا اثنين، ويعلم مين المنافق اللي عايز يستغل الدين بس عشان مصلحته وشهوته، ويعلم مين الرجل الطيب اللي بيريد تحقيق الدين، ويعلم مين اللي هيبقى عنده قوة ومين اللي ما عندوش فحولة أصلا حتى على امرأة واحدة، يعلم كل ده في علمه. فأنا بينزل حكم شرعي يبقى محسوب. إنما أئمة الكفر بقى ما هو عاجبهم الكلام ده، الحسيب عز وجل في كل شيء في الشريعة هتلاقي كله بالحساب، كله بالحساب. طيب هنأخذ كده بعض الأمثلة بقى بسرعة عشان احنا يعني سرحنا شوية للآيات بقى اللي في القرآن، والتعليق بسرعة عليها اللي جه فيها الحسيب هو لم يأتي إلا مرة واحدة، إن الله كان على كل شيء حسيبا، وده الحمد لله إيه تعرضنا له وبينا إن فرق أوي في رد السلام وفين وبين إلقاء التحية وبعدين الأعمال الأصلية والمتولدة، بقول لك ما تخافش ما تخافش الكلام ده هيبان أيبان الموازين قصة الأصول وتوزنه، دي بتوزن بالواحد بقى إيه بقى مش مليار من الجرام، ده أقل من كده، أتينا بها وكفى بنا حاسبين، موازين القصة بس مش هنا بقى اللي فينا ابتلاء وسنن ربانية وأمور. يبقى ده خدناه مثال على مسألة إيه الشرع. تعال بقى كده نشوف والقدر الكوني، طبعا أنا خلاص ما أقدرش مش هنجد وقت حتى عشان أقول أكثر من كده في القدر الكوني. هاتوا أساتذة الطب وأساتذة الكيمياء وأساتذة الفيزياء وأساتذة الفلك وأساتذة كل العلوم الحديثة دي وخليهم يتكلموا، والحسابات بتعملت إزاي بتاع أي حاجة اتخلقت، والتصميم ده تصمم إزاي، كانش فيه إنسان أصلا قبل آدم، طب الحاسيب بقى صممه إزاي، حسابها إزاي، هو الحاسيب له الكمال فيه سبحانه وتعالى. طب والشريعة والدين قسم التشريع من ربوبية الله، قلنا فاضل بقى القسم الإيه الجزاء اللي هو المحاسبة بقى في الدنيا والآخرة. فهناخد بس أمثلة يعني من كتاب الله عز وجل. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، بغير حساب. ايه بقى الرزق اللي بغير حساب ده؟ سهله والله. انت عارف الرزق في الدنيا في حسابات بتتعمل للرزق ده، واحد بيطيع اكثر يبقى له رزق اكثر، وحب يعصي اكثر يبقى يتخصم من رزقه اكثر. هي بس الحسبه تقوم على كده والحسابات؟ لا، ده في سنه اسمها الاستدراج والاملاء، ده مستدرج فبيدي له ارزاق بيملال واملي لهم ان كيدي متين. يبقى الحسبه بتاعت ده غير الحسبه بتاعت الطاعه والمعصيه. واحد تاني لو كثرت له في الرزق اكثرت له من المال او من رزق الصحة او من رزق العيال يعمل ايه؟ ولو بسط الله رزق العبادي لبغوا في الارض، ولكن ينزله بقدر، هو ده الحسيب سبحانه وتعالى، بقدر ما يشاء زود الرزق لده مع انه بيعصي، لا لان يريد انه ايه يبغي في الارض عشان يتحمل. ما دي سرعة الحساب بقى، ده سريع الحساب. ده لك كده ليه سريع الحساب؟ انت عملت كذا كذا كذا رتب واحسبها، ده محتاج 1000 مليون كمبيوتر عشان يحسب الكلام ده، ومش هيقدر يحسبه وهيحسبه غلط. انت حساب ده مترتب على النوايا وما يجري في القلوب. انما ربنا سبحانه وتعالى هو الحسيب، ان ذلك على الله يسير، ان ذلك على الله يسير. يبقى مسألة يرزقون بغير حساب وترزق من شاء بغير حساب، ان الدنيا هنا فيه حسابات كتير قوي، يعني في أسباب للرزق، يبقى الرجل هياخد باله من أسباب الرزق وهيشتغل ويأخذ بالأسباب ويأتيه رزق الله عز وجل. يبقى هيقعد يحسب حسابات ويعمل مشروعات ويصمم مشروعات ويختار ودراسة جدوى، كل دي أسباب، كل دي أسباب. طيب واحد ما عندوش أسباب أبدا يبقى يعمل المشروع ده، لكن الله أراد له ذلك، بيكون فيكون سبحانه وتعالى، ومن غير ما يحتسب ولا يبغي ولا في باله، يلاقي غير حساب. يبقى دايما الرزق الناس بتخطط وبتسعى ومأمورون بهذا، يأخذوا بالأسباب عشان تحصل الايه الرزق. لكن شوف والله ويرزق من وترزق من تشاء بغير حساب. خليني اخلص بس الاتصال، اصل عاده بيتصلوا بيتكلموا في حاجه غير اللي انا بتكلم فيه. طب ماشي ماشي، اتفضل. السلام عليكم فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وكل عام وانتم طيبين، ومبروك عليكم الاوضاع اللي اراها ان شاء الله انها من خير الى خير في مصر ان شاء الله. واياكم يا رب واياكم. ولكن انا ابلغك نفس الموضوع اللي تحدث فيه انت. تفضل. انا اتكلم بشيء واجنبه امام الله وامام الخلق. انا انقولكم بعلم من القران الى حضاره تفوق الحضاره هذه اللي احنا فيها الاف المرات. واتكلم وخص بالكلام هذا القائد العظيم في تركيا، انا اخذنا الارض امبراطورية تحكم. قطع الاتصال، هو صوت ما كانش واضح عموما، مش عارف اميز يعني. طيب يبقى بنقول بغير حساب. ايه بغير حساب؟ لان احنا متعودين على الرزق بيكون بالحساب، بيشتغل يوم كذا بياخد 100 جنيه، واحد بيشتغل بياخد 10 جنيه، بحسابات. الحسابات هنا في الدنيا هنا. الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت. هيزود رزقه بما كسب. هينقص رزقه بما كسب. ورزقه مش المال بس. لكن لو أراد أن يرزق بغير أسباب وبغير كسب تجد الرزق إيه؟ من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى بغير حساب. تعالى كده في الجنة توضح قوي، يعني اتكلم امثلة في الجنة توضح قوي. ان في الجنة طيرا كامثال البخت، الابل الضخمة قوي، المؤمن عارفه واكل منه ويشتهيه جدا، فيجده طيرا يطير فوقه في السماء فيشتهيه المؤمن فيخر مشويا بين يديه، ياكل ويعزم ويتبسط قوي، وبعد ذلك يطير كما كان. يبقى دي محتاج حسابات، يكون فيكون بغير حساب. وذلك هتلاقي بغير حساب دي تتكرر كتير قوي، يرزقون فيها بغير حساب. امال ايه؟ من عمل صلاح من ذكر أنثى هو مؤمن فولك هتكون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هنا مثلا انت عملت طاعة كذا هتاخد بالحساب، تاخد رزق كذا. انما في الاخرة مفيش حساب، موضع سوط في الجنة اغلى واعلى من الدنيا وما فيه. ودنيا مين؟ دنيا الصعاليك الذين لا مال لهم، اللي مش لاقي اللقمة. لا، ده دنيا، دنيا الملوك، ده دنيا قارون وامثاله، واخد بالك؟ يبقى حساب ايه هنا بقى؟ بغير حساب. كل اللي انت عايزه اللي يجيلك اللي يخطر عليك بس تلاقيه موجود. الحسيب بقى عز وجل كن فيكون. يبقى هنا دي بقى بغير حساب. شوف بغير حساب بتعمل ايه؟ يرزقون فيها بغير حساب. انت بس دخلت الجنة، عملك فيزا دخلت بها الجنة. انما اللي في الجنة هو ده على قد العمل، محسوب بالعمل. لا، العمل سبب فقط، بما كنتم تعملون بقى السببية. إنما القدر والنعيم اللي جوه والكلام، لا لا لا، ده بغير حساب. إذا كان موضع صوت واحد يديه تاخد مساحات واسعة في الجنة. انت عملت ماذا عملت؟ يا بغير حساب. ان هذا رزقنا ما له من نفاد. يا بغير حساب. دايما راح يقول لك في الدنيا في حسابات كتير جدا. ربنا بيرزقه عشان يطغى ويبغي في الارض عشان يستحق هو كده. هو يستحق كده. هو مجرم. فربنا بقى بي ايه؟ ييسره للعسرة. هو اللي عمل كده. داخل استغنى وكذب الحسن. فسنيسره للعسرة. دي كلها حسابات بتتم. انما في الجنة انت دخلت خلاص يبقى بغير حساب. اللي انت عايزه هتلاقيه. اللي انت عايزه هتلاقيه بغير حساب. والآيات طبعا في ايه بغير حساب ايه؟ كثيرة. لكن خدنا فكرة عنه وانت تراجع. ولذلك دي آية آل عمران وترزق من تشاء بغير حساب. دي في نهاية الآية. طيب الآية من سورة آل عمران برضه آية 38 وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فاكهة الصيف وهي في الشتاء مثلا. أو فاكهة الشتاء وهي في الصيف. طعام ليس من أهل من طعام قومها ولا هو موجود في بلادها خالص. يقول إيه ده؟ أن لك هذا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. إن وتؤكد بقى عليها السلام إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تعال تقول له منين؟ فإذا هو ربنا رزق ربنا الحسيب هو على كل شيء قدير. تقعد تحسب مش ممكن حساباتك وحسابات البشر هتجيب لك الايه الطعام اللي عند مريم ده. انما هو ربنا ساعات بيحسبها وحسيب كل حاجه عنده محسوبه. ما بيخلق شيء ولا بيرزق شيء الا بقدر بحسابات وحسب سبحانه وتعالى. من يشاء بغير حساب. يبقى حتى هنا في الدنيا الانسان يرجو ذلك عند الله. لا عندك اسباب لكن لو اراد الله هتكون. ربنا سبحانه وتعالى بيقدر لك اليوم محنة معينة. يعني مثلا تعتقل شهر وتشوف الناس بيحصل فيها الغلابة فقر والتعذيب ولا وبعد عشر وطلعت خلاص شهر وطلعت وبعد عشر سنين أو 15 سنة الحسيب عمل حسبة انه هيرزق فلان وفلان من خلالك عشان انت راجل طيب فمن عليك وأعطاك الإيه؟ الأموال من وسع. وجعل فترة اعتقال شفتها دي مسألة تجري الحنان في قلبك تعمل لك حنية على الغلابة اللي تبهدله دول. ثم دائما تشكر نعمة الله عز وجل وتدي. شوف الحسيب حسبها ازاي؟ قدر لك هنا مقدار انك تخش البلاء ده. حاجة بسيطة كده. عشان لما ترزق ويطلع هم هتكون انت جاهز تديهم. كل دي حسابات. إن كل شيء خلقناه بقدر. فيش حاجة أبدا بتكون إلا بقدر. بقدر سبحان الله العظيم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أكذا قالت مريم عليه السلام. وفي سورة النور ليجزيهم الله ليجزيهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. زي قلت لك أنت بس فيزا تدخل بها الجنة. إنما اللي هتاخد بعد كده ده ما تحسبش. تحسب إيه؟ أنت عملت صالح لمدة كم سنة ولا كم يوم ولا كم ساعة ثم تخلد في الجنة أبدا ما تحسبها زي هو الخلود ده ما يتحسبش. هقول لك أجرتك كم في 1000 سنة؟ هي 1000 سنة؟ هتاخد النعيم ده مليون هي مليون؟ مليار هي مليار؟ ده خلود. يبغى الحساب أصلا. كل اللي في الجنة ده بغير حساب. اللهم اجعلها من نصيبنا يا رب ولا تحرمنا. بس مش كلام. مش كلام بس لابد من إيه؟ من العمل. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيضا في سورة الزمر قل يا عباد الذين أمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. اللي هيحسن ربنا حدله حسنة هنا وأرض الله واسعة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الإنسان يصبر قوي، اصبر، اصبر على الدين وعلى الأواء والبلاء اللي احنا بنشوفه، اصبر واثبت على الحق، لأن الأجر عظيم بغير حساب. وانت شفت بغير حساب يعني ايه؟ يعني شو وفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ده تشجيع عالي جدا يعني على الصبر. بس الصبر على ايه؟ على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء، مش على البلاء بس، اصبر على الطاعة وعن المعصية ما تعملهاش وعلى البلاء. تقول إن الله وإن الله راجعون ولا تسقط وترضى بقدر الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والآية اللي قلناها بكده، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يبقى بغير حساب دي أصبحت الآن سهلة، أصبحت سهلة، مش في الجنة بس، وهنا مفيش أسباب للرزق، وفجأة لقيت الرزق، واحد جابه لك قال لك خد، برغم أنت مش هتشتري الحاجة دي قبل لأنها غالية، أو معكش رزق، واحد خد خد يا عم، إزاي؟ هو مش غير كده، بغير حساب. تقعد تحسب، ده الرجاء في الله، لأنه الحسيب عز وجل. إنسان يكون هيحصل له ضائقة مالية، هي مليارات الحاجات بس أنا بتكلم وأنت قص عليها بقى، هيحصل له ضائقة مالية، يقوم يجي فترة قبلها بكم سنة يرزقه الله عز وجل بفائض، يروح عين جزء من الفائض ده ومدخره وينساه حتى لا ينفقه، وفجأة جات الضائقة، أعمل إيه؟ الله الله الله، ده أنا كنت قد ادخرت مالا في كذا كذا. شوف الحسيب بقى، هو اللي حاسبها لك. لما تيجي تزوج بنتك هتتزنق، لا لا ما تخافش ما تخافش ما تخافش، ورزقها هو الحسيب، هو حاسبها لك كويس، حاسبها لك إنك وقت الزواج ده هيخلي أخوك يعمل معاك كذا، هيخلق الإرادة في قلب صاحبك يدي لك كذا، ده يقرضك كذا، ده يجيب لك عمل كذا، وهكذا بقى الأسباب وأنت أدرى بها. المسألة سهلة سهلة، يبقى كله ايه؟ الحسيب عز وجل. الواحد لما بتتزني اول امور يقول لك يا ما تخافش، هو الحسيب مات؟ لا لا، ده لا يموت، حي ولا يموت، خلاص ما يهمكش، بس انا احتسب بقى وارجو عنده سبحانه وتعالى. طب سريع الحساب يعني وسرعه الحساب، واخد بالك سرعه الحساب دي؟ يعني ايه سرعه الحساب؟ انا ممكن اقعد احسب الموقف ده اخد فيه 10 ليالي او شهر، وبالاجهزه بالمحاسبين ومكاتب المحاسبه. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيحسبها بقى في ايه؟ في ثانيه، مش في ثانيه، هو عنده مقدره وكل شيء مقدر ومعلوم سبحانه وتعالى، كل شيء مقدر خلاص ومكتوب. يبقى الحسابات عند ربنا سبحانه وتعالى، ان ذلك على الله يسير. يبقى سريع الحساب، الوقت طبعا قد انتهى يعني بتاع الحلقة، فانا هنؤجل الامثلة بقى في الايات، ودي كتير عشان نعرف ان المسألة سهلة على الله سبحانه وتعالى. يعني ايه سريع الحساب؟ سياقاتها ايه؟ ولما قال سريع الحساب هنا؟ ولما قال اسرع الحاسبين؟ واخد بالك؟ ايات تقول لك سريع الحساب، ايات تقول لك ايه اسرع الحاسبين، وتاني كفى بنا حاسبين، مش حاجة شاردة أو والدة أصلية أو متولدة إلا وهو إيه؟ يحسبها محسوبة ومقدرة. ففي وقت قد إيه؟ لا ما تخافش. ولذلك شوف، لو هتاخد مثال يعني، فكل مما أمسكنا عليكم فاذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. إيه علاقة سريع الحساب بإيه؟ واحد هيأكل حياة ويرسل كلبه المعلم يجيب له الإيه؟ الفريسة ويجي، وعيل هيذبحها وبتاعه ويقول بيتم هنا ايه شهات واهواء للصبح، يقول لك ان الله سريع الحساب، ده تهديد بقى. يعني هتبص تلاقيك طعم انت طمعان في ايدي وفيها مخالفه شرعيه هتحرم بها كتير قوي سريع الحساب. فهنشوف برضو النصوص اللي جايه ان شاء الله كلها بالتفصيل عشان يبان يعني ايه سريع الحساب، واخد بالك، مع انه الحسيب عز وجل. وبعدين هنشوف نتعرض بقى للاصل الثاني اللي هو الكفايه، وإن كان الكافي ده من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبعدين في معنى الحسيب الحسب، هنبين الكلام ده ان شاء الله في الحلقة المقبلة. الحسب يعني هو ربنا بيحسب بس؟ لا، لما نقول لك الرجل ده حسيب ليه؟ اخلاقه صفاته كذا افعاله كذا. طب صفات ربنا وافعاله بقى قد ايه؟ فعال الخير وفعال الفعال الصالح عند الله عز وجل قد ايه بقى؟ على الكمال. يبقى الحسيب عندما تمدح الله وتثني على الله بما هو اهله، ولن نحصي ثناء على الله بل هو كما اثنى على نفسه سبحانه وتعالى وعز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم، واسال الله ربي سبحانه وتعالى ان يغيث شعب سوريا، ان يغيث شعب سوريا من هذا الجبار الذي لا يؤمن بالله اساسا ولا يؤمن بالاله الحق. اساله تعالى ان ياخذ بايديهم جميعا وان يخلصهم من هذا الشر، واساله تعالى ان يكتفي بما قد كان منهم، وان كانوا قد سكتوا سنين طويله على ابيه وعليه والشريعه مهضره ومغيبه ومحقره والكفر يعني انتشر والدعاره انتشرت، لكن هذه توبه ليتوجهوا بها الى الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير. كما اساله تعالى ان يؤثر اهل ليبيا على هذا القذافي حتى يشفي صدور قوم مؤمنين بالعثور عليه واهله وآل بيته، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فيه.